زادك الله من فضل حبيبتي معلمتي، بارك الله فيك ولك. طيب نبدأ نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت مسموع؟ طيب نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واعف عنا بالقرآن واغفر لنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم اجعل القرآن رفيقا لنا في دنيانا وأنيسا لنا في قبورنا وتاجا على رؤوسنا يوم أن نلقاه. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ولا تحرمنا هذا الجمع وهذه البركة، واجعلها دائما يا ربنا ذخرا لنا إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا، اللهم كما جمعتنا هنا على مأدبة القرآن فاجمعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا على سرر متقابلين، واجعلنا من الفائزين، ومتعنا بالنظر لوجهك الكريم. أحبتي الكرام، أعيروني القلوب والأسماع، ونبدأ على بركة الله تعالى حلقة جديدة من حلقات الحلقات التجويدية للقرآن الكريم. نبدأ على بركة الله بداية بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دواء القلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التقرب إلى الله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن هذا دواؤنا وشعارنا وملجأنا ومنجانا من كل هم وحزن إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعكم على قبره في أطهر بقاع الأرض في روضات المدينة المنورة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا هناك إن شاء الله، وأن يجمعنا به إن شاء الله على حوضه، وأن يمتعنا جميعا بصحبته يوم اللقاء. جزاكم الله خيرا، ونبدأ على بركة الله تعالى إن شاء الله حلقة جديدة بعنوان حالات الراء. طيب لماذا حالات الراء اليوم؟ لأننا كنا نتكلم بداية عن التفخيم والترقيق. بدأنا بداية بحالات التفخيم، قلنا 7 أحرف فقط هم من يكون دائما فيهم التفخيم دوما، يعني حالات دائما فيها التفخيم لا محالة. ما هي ال7 حروف اللي هي 7 أحرف اللي هي خص ضغط قذ؟ تمام، قلنا لا يأتي هذه الحروف إلا مفخمة. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى حروف أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، وتكلمنا في الأسبوع الفارط عن ألف المد وعن لام اسم الجلالة، وده قلنا بالنسبة لحفص وقالون، قلنا بالنسبة لورش هناك بعض الحالات المختلفة. إن شاء الله ربنا يمن علينا وناخد حلقات خاصة بورش إن شاء الله. واليوم إن شاء الله نتكلم عن ثالث موضوع وهو حالات الراء. يبقى كده إحنا اتكلمنا عن ألف المد إمتى تفخم وإمتى ترقق، وتكلمنا عن لام اسم الجلالة إمتى تفخم وإمتى ترقق، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حرف الراء متى يفخم ومتى يرقق. طيب تعالوا سريعا كده نسترجع بعض ما تكلمنا عنه الأسبوع الفارط. نعم، يعني طيب الصورة يعني خليها كبيرة زي ما هي عشان الأخوات كلهم يشوفوها إن شاء الله. طيب نتكلم كده الأسبوع الفارط سريعا كده عشان يعني أتأكد إن شاء الله الأخوات كلهم فهموا الجزئية اللي شرحناها المرة السابقة. أولا قلنا إن ألف المد، ألف المد يتبع ما قبله من حركة أم من حروف؟ سريعا نكتب على الشات. ها، ألف المد تتبع ما قبلها من حرف ولا حركة؟ تمام، بارك الله فيكم. تمام، إذا ألف المد تتبع ما قبلها من حروف، إذا كان الحرف اللي قبلها مفخم تكون مفخمة، وإذا كان الحرف اللي قبلها مرقق تكون مرققة. بارك الله فيكم. طيب تكلمنا عن لام اسم الجلالة، قلنا لام اسم الجلالة تتبع ما قبلها من حروف أم من حركات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حركات، ممتازات ما شاء الله. طيب قلنا لام اسم الجلالة متى تفخم إذا كان قبلها ها مفتوح ولا مضموم ولا مكسور؟ متى تفخم؟ مفتوح، تمام، ها ومضموم، يبقى تفخم لام اسم الجلالة إذا كان قبلها مفتوح أو مضموم. يريد الله باسمك اللهم، تمام. طيب ومتى ترقق؟ ومتى ترقق إذا كان قبلها، إذا كان قبلها تمام مكسور، بارك الله فيكم جميعا، بسم الله. طيب خير خير، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب نبدأ على بركة الله تعالى، أعينوني القلوب والأسماع وركزوا تركيز جيد اليوم إن شاء الله. تمام، طيب نبدأ كده على بركة الله تعالى، انتبهوا معايا. حرف الراء حرف بسيط جدا وسهل جدا لكن يحتاج إلى تركيز، هقوله إجمالا بداية وبعدين أدخل فيه بالتفصيل. ليه هنبدأ إجمالا؟ إجمالا علشان نوضح الصورة ونجمعها، تمام؟ نوضح الصورة والحالات الخاصة بتفخيم وترقيق الراء، وبعد كده نبدأ ندخل في الموضوع بالتفصيل لما نكون فهمنا الأساس، واضح؟ طيب نبدأ على بركة الله تعالى بحالات تفخيم الراء، تمام؟ طيب بداية عايزة أنوه لأمر مهم جدا وهو مدخل يعني الأساسي اللي هندخل منه على حالات تفخيم وترقيق الراء. المدخل الأولاني حالات التفخيم هي الأغلب في بالنسبة للحالات. إحنا عندنا تفخيم ترقيق يدور ما بين التفخيم والترقيق، تمام؟ يبقى بالنسبة لحالات الراء في منها مفخمة في منها مرققة، في يدور ما بين التفخيم والترقيق. مدخل اي موضوع ان انا اعرف ايه الاغلب، ايه الاغلب علي او ايه الاعم في هذا الموضوع. الاغلب في هذا الموضوع هي حالات التضخيم، حالات التضخيم. البعض قال ان حالات التضخيم هم 8 حالات، 8 حالات يعني 8، تمام؟ طيب لكن البعض الاخر يعني قدامك حاله مع حاله، حاله يعني فرضها على 2 أو 3 بحيث تكون يعني اعم، لكن المعظم هو التضخيم، يعني الجزء الاكبر بيكون للتضخيم، يصل الى نسبه تتجاوز 72%، يعني 72 اللي مش فاهمه، تمام؟ 72%، يعني اكتر من 72% من حالات الراء هي مفخمه، تمام؟ طيب، او زي ما قال بعض العلماء ان منها 8 حالات مفخمه، 4 مرققه، 2 حالتين بيدوروا بين التضخيم والترقيق، تمام؟ ممكن نقول كده، وممكن نقول على اساس ان احنا لو حبينا نفرد الحالات اكتر من كده نجيبها بالنسب، ان احنا نقول الاغلبيه العظمى او الجزء الاكبر بيكون للتضخيم بيصل الى 72%، والحالات المرققه بتصل الى 28%، يعني 28.2% تدقيقا، يعني زي ما بنقول 28.2% للي مش فاهم باللغه العربيه، تمام؟ 28.2%، يعني 28.2%. اذا اي الحالات اعلى في اللغه، يبقى حالات التضخيم هي الاعلى في اللغه، هي الاكبر في اللغه، تمام؟ نسبتها اكبر في اللغه، تمام؟ حالات بين التضخيم والترقيق هي اللي احنا قلنا فيها ايه؟ هي اللي قلنا فيها النسبة الأقل جدا، تمام؟ يبقى المدخل بداية كده إن احنا نعرف إن احنا في الراء عندنا تضخيم، عندنا ترقيق، عندنا حالات تدور ما بين التضخيم والترقيق، تمام؟ الأعلى نسبة هو التضخيم، الأقل هو الترقيق، الأقل جدا اللي هو الحالات النادرة اللي إيه بين التضخيم والترقيق، وهنعرف كل واحدة منهم بالتفصيل. ده أول مدخل المفروض إن احنا نعرفه. المدخل الثاني وهو إن احنا نعرف عامة إن بدأ بما إن عندي فتح ضم يبقى على طول عندي تضخيم، تمام؟ بما إن عندي كسر يبقى على طول عندي ترقيق، واضح؟ طيب تاني بقى نقسم الموضوع ده، يعني لما يكون عندي فتح أو ضم يوجب التضخيم، تمام؟ ولما يكون عندي كسر يوجب الترقيق، واضحة؟ طيب يبقى دي المداخل الأساسية لحرف الراء، تمام؟ يبقى إن أنا أعرف إن حالات التضخيم في اللغة العربية، حالات تضخيم الراء في اللغة العربية أعلى نسبة من حالات الترقيق، أعلى نسبة من حالات الحالات التي تدور بين التضخيم والترقيق. ده المدخل الأول. المدخل الثاني إن أنا أعرف إن الفتح والضم يوجب دائما التضخيم، تمام؟ والكسر يوجب الترقيق كما كان في ايه؟ في لام اسم الجمع، واضح كده؟ طيب يبقى دي الحالات الايه؟ الحالات الاساسيه. منها نبدا نتطرق الى حالات التضخيم اولا، ثم نتطرق الى الترقيق، ثم الى الحالات اللي يجوز فيها الوجهان ان شاء الله، يعني على حسب الوقت نشوف ان شاء الله هناخد الكم قد ايه، تمام؟ طيب نبدأ أولا بحالات تضخيم الراء، حالات تضخيم الراء. أولا بما إني قلت إن الفتح والضم يوجب التضخيم، يبقى أنا بداية أول ما أنظر إلى ماذا؟ أنظر إلى الراء نفسها، وزي ما قلت لكم لو تفتكروا لما اتكلمنا عن ألف المد قلت لكم إن ألف المد ده تابع، تمام؟ فاكرين متذكرين؟ قلت لكم ان الف المد ده ايه؟ تابع. لكن هناك فرق بقى. الراء ليها شخصيه، يعني عندها شخصيه، ما ينفع ان انا انظر لما قبلها ولما بعدها في وهي موجوده، لا لازم انظر لها اولا. نعم اللي انا هقوله ده موجود في قانون وفي حفص ان شاء الله، ان شاء الله، تمام؟ هو وفي ورش، لكن في استثناءات في تدور بين بين التركيب والتضخيم بقى في استثناءات في ورش، تمام، غير الموجوده في قانون وحفظ، لكن انا كل اللي انا بتكلم فيه موجود في حفظ وقانون ان شاء الله النهارده. الله المستعان. طيب نعود مره اخرى، نسيت ماذا كنت اتكلم. الله المستعان. نعود تاني بالنسبه للراء. الراء حرف له شخصيات، اذا يجب قبل ان انظر الى اي حرف انظر بدايه الى ايه؟ الى حرف الراء، تمام؟ طيب نظرت الى حرف الراء، اذا كان حرف الراء شخصيا، تمام، حرف الراء شخصيه عليه فتح او عليه ضم، اذا هو مفخم قولا واحدا، تمام؟ اذا كان عليه فتح، اذا كان عليه ضم هو مفخم قولا واحدا. طيب انا يعني مش هقسم اقول الحاله الاولى الحاله الثانيه الحاله الثالثه الا في الاخر، احنا اتفقنا هنتكلم اجمالا اولا، تمام، حتى يسهل الموضوع. طيب يبقى زي ما اتكلمنا، اذا كان الحرف الراء عليه فتح او ضم هو شخصيه، فنبص له الاول، تمام. اذا كان هو عليه فتح ضم اذا هو ايه؟ مفخم. اذا هو ايه؟ مفخم. طيب واضح، يعني ننزل بالمخطط كده عشان يبقى الامثله واضحه قدامنا ان شاء الله، تمام. طيب اذا كان حرف الراء عليه تحتيه كسر، يعني حرف الراء مكسور، اذا هو مرقق. طيب دي اول حاله، يبقى انا بصيت لحرف الراء لقيته مضموم، لقيته مفتوح يبقى هو مفخم، لقيته مكسور يبقى هو مرقق، تمام. زي مثلا ايه؟ لو انا لقيته، لو كلمه زي كلمه رمضان، رمضان، را را، تمام. طيب يبقى ده في الحاله دي هو ايه؟ هو مفخم. لكن لو لقيت مثلا كلمه زي نعم كلمة زي كلمة مثلا بالنسبة للترقيق، لو هناخد مثال على الترقيق مثلا، زي مثلا ريبا، ري ريبا، واضح. يبقى إذا كان مفخم احنا عرفنا يكون مثال ليه زي كلمة راما، راما، راما، وانتبه لحرف الميم، لأن يعني هو حرف الميم، وده اللي هنتكلم عليه في حلقة من الحلقات إن شاء الله، إن حرف الميم مرقق وقبله هيبقى الراء مفخم والضاد مفخم، فتلاقي معظم الناس تقول رمضان، رما، رما، هي مش رما، هي راما، راما، راما، تمام؟ راما ضا، راما ضا، فانتبهي ما تقوليش رمضان، رما غلط، ما نقول إيه؟ رمضان، واضح؟ طيب ده إذا كانت الراء مفتوحة. طيب يبقى إذا كانت مفتوحة مضمومة فهي مفخمة، إذا كانت مكسورة فهي مرققة. طيب التالي بقى، دلوقتي أنا بصيت على الراء لقيتها لا مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة، لقيتها عليها سكون أو ساكنة أو وقفت عليها فاضطريت إن أنا أسكنها، طب أعمل إيه؟ دي مش موجودة في الحالات اللي أنت قلت عليها مفتوحة مضمومة مكسورة، أتصرف إزاي؟ لا، ما انا مثلا بعمل اكله معينه ونقص عليا حاجه وعندي ضيوف، يعني اسيب كل ده واقف عاجزه كده واستنى بقى ما يعني تاني يوم ولا تالت يوم اما انزل؟ اكيد لا، اكيد لازم هتصرف. هعمل ايه؟ هخبط على جارتي اقول لها عندك مثلا ملح او عندك كذا الحاجه اللي ناقصه، صح؟ فهي برضو الراء نفس الحكايه بالظبط، انا نظرت ليها لقيتها لا مفتوحه ولا مضمومه ولا مكسوره، اعمل ايه؟ ابص على جارتها اللي قبلها على طول، تمام؟ طيب جارتها اللي قبلها على طول مفتوحه مضمومه، اذا هي ايه؟ اذا هي ايضا مفخمه، تمام؟ طيب جارتها اللي قبلها على طول مكسوره، اذا هي مرققه. جميل. طيب خبطت على جارتي ما لقيتش عندها الحاجه اللي انا بطلبها، يعني طلبي غير موجود عندها، ماذا افعل؟ طيب اشوف الجاره اللي قبلها، تمام؟ يبقى اذا حرف الراء اذا كان ساكن وما قبله ايضا ساكن وما قبله مفتوح مضموم، اذا هي ايه؟ اذا الراء مفخمه. اذا كان الراء ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور فهي ايضا مرققه. طب خلاصه الكلام عشان احنا ما ننتهش، نعرفها ازاي؟ بدايه شوفي الراء، الراء مفتوحه مضمومه اذا هي مفخمه، الراء مكسوره اذا هي مرققه، تمام. الراء ساكنه، هي انا احترمت الراء وبصيت لها الاول، هدي امثله انا هتكلم عنهم بالتفصيل، انا بدي بس يعني بدي فكره عامه، تمام، هتكلم عن كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله، بدي فكره عامه عشان تجمعوا بس حرف الراء، تمام. نرجع تاني، انا بصيت للراء نفسها، انا احترمتها عشان هي عندها شخصيه، وبصيت لها نفسها لقيت هي لا هي مغمومه ولا هي مفتوحه ولا هي مكسوره، ما لقيتها ايه؟ لقيتها ساكنه. طيب نظرت للراء لقيتها ساكنه، اعمل ايه؟ انظر للحرف اللي قبل الراء مباشره. تمام، وهناخد الامثله كلها دلوقتي. اذا لقيت الحرف اللي قبل الراء مباشره ايضا ساكن، يبقى هعمل ايه؟ هبص برضو للحرف اللي قبله، وهكذا طول ما اللي قبلها على طول مفتوح مضموم، اذا هي مفخمه، طول ما اللي قبلها مكسور يبقى هي مرققه. دي الفكره العامه، ان انا عايزه اوصل لك ان الفتح والضم يوجب التفخيم، اما الكسر يوجب الايه؟ الترقيق. ونبدا مع بعض على بركه الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا بأحكام الراء المفخمة. المفخمة، تمام؟ بداية إذا كانت الراء مفتوحة، إذا كانت الراء مفتوحة زي كلمة رمضان، رمضان، رمضان، تمام؟ طيب الراء نفسها مفتوحة خلاص قولا واحدا دي مفخمة. طيب جميل. إذا كانت هي ساكنة وقبلها مفتوح، زي كلمة سهلة جدا وكلنا دايما بناخدها وعارفينها، زي كلمة مريم، مريم، تمام؟ مريم. طيب يبقى تاني، إذا كانت مفتوحة زي كلمة مثلا رب العالمين، را را رب رب. طيب انا اعرف منين اذا كانت هي، يعني ما انت قلتي لي الراء بتبقى مفخمه وبتبقى مرققه وهتديني الامثله. قبل ما تديني الامثله، يعني انا ازاي داخل الفم اميز بين الراء المفخمه والراء المرققه؟ اعرف ازاي بين الاثنين؟ تعالي شوفي كده صوره الراء وشوفي الفرق بين الراء المفخمه والراء المرققه. ايه الفرق بين الاثنين؟ لو جيتي تشوفي صوره الراء معايا كلكم، تمام، لو جيتي تشوفي صورة الراء المفخمة، يعني تعالي انظري معايا كده، بس اتأخرت في التحليل إن شاء الله تأتي. تعالي شوفي معايا كده صورة الراء أو مخرج الراء عامة، إحنا عارفين إن هو من طرف اللسان سواء كانت مفخمة أو مرققة، يعني حرف الراء أنا بخرجه منين؟ من طرف اللسان، أر أر، صح؟ طيب سواء كانت مفخمة أو مرققة. طب أنا أميز التفخيم من الترقيق إزاي؟ يعني أنا مثلا أنت قاعدة تقولي لي حالات تفخيم وحالات ترقيق وحالات كذا، المفروض كنت نقولها من البداية بس يعني نسيت سبحان الله. فيعني لاحقا المفروض بداية نعرف شكل الراء المفخمة والمرققة. الراء في حالة التفخيم بتكون مؤخرة اللسان مرتفعة قليلا، يعني برتفع بأقصى اللسان قليلا، وده احنا اتفقنا عليه من أول حلقة خالص. لو تفتكروا ان قلت لكم انا عشان افخم اي حرف في الدنيا لازم ارتفع باقصى اللسان، وبالتالي لو ارتفعت باقصى اللسان هي اللي هيحصل هي الراء من طرف اللسان، وانا هرتفع باقصى اللسان، يبقى انا هرتفع بطرف اللسان واقصى اللسان، هنلاقي وسط اللسان زي ما هو متضح يعني امامك، مش عارفه اذا كنت لما بشاور بتشوفه ولا لا، بس يعني زي ما انت متضح كده بوسط اللسان تلاقيه مقعر. ليه؟ لان هتلاقي الامام مرتفع واقصى اللسان برضو مرتفع، فينزل فين؟ ينزل وسط اللسان. يبقى الشكل العام للحرف الراء المفخمه هتلاقيه الراء، الراء بتخرج منين اساسا؟ من طرف اللسان، يبقى طرف اللسان مرفوع واقصى اللسان كمان مرفوع، واضح؟ اما طرف اللسان مرفوع واقصى اللسان مرفوع هنلاقي فيه تقعر في وسط اللسان. فلما اجي اقول ار ار لازم ترتفعي باقصى اللسان. ليه؟ لان الارتفاع باقصى اللسان ده، الارتفاع باقصى اللسان فيه وراه عمليات تانية بتحصل. ايه اللي بيحصل اول ما ترتفعي باقصى اللسان؟ لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت قلنا ايه؟ اول ما بترتفعي باقصى اللسان ايه اللي بيحصل؟ لسان المزمار اللي هو ده، معرفش يعني انا بحاول اشاور، قولوا لي بس اذا كنتوا شايفين ولا لا، لسان المزمار اللي هو ده، تمام؟ اللي بيحصل له بيرجع للخلف. لما يرجع للخلف او يرجع للوراء قليلا ايه اللي هيحصل؟ هيضيق الحلق، بقت ار ار ار، تمام؟ غير ار ار ار ولساني مستفل، الاثنين مختلفين، السافل يعني لتحت، تمام؟ طيب يبقى انا تاني اي حرف عشان افخمه برتفع باقصى اللسان، طبيعي لما برتفع باقصى اللسان بيرجع لسان المزمار للخلف، لما بيرجع لسان المزمار للخلف الحلق بيضيق، الحلق بيضيق، ولما الحلق بيضيق بيحصل ارتداد للصوت في قبة الحنك، في قبة الحنك، فيطلع الحرف مفخم. ده اتكلمت عليه الحلقات اللي فاتت، انا بعيده تاني على اساس ان احنا كل مرة لما نعيده يبقى انت خلاص شربتيه وفهمتيه كويس جدا، ان الحرف المفخم مش بيحصل لوحده كده، ما ينفعش اجيب مخرجه وخلاص، لازم ارتفع باقصى اللسان، لازم اعمل استعلاء للحرف لان المفخم مستعلي، تمام؟ طيب احنا قلنا خص ضغط انقض دي حروف كلها مستعليه، صح؟ سواء كانت مستعليه منفتحه او مستعليه مطبقه. طيب لكن عندي بقى بعض الحروف ليها حالات، لما يكون في الحاله بتاعتها هي مفخمه، يعني مش مرققه لكن مفخمه، اعمل زي ما عملت في الحروف المفخمه بالظبط، استعلي باقصى اللسان، ولما هستعلي باقصى اللسان هيرجع لسان المزمار للوراء، ولما يرجع لسان المزمار للوراء ايه اللي هيحصل؟ هيضيق الحلق، فيطلع الصوت يملى قبة الحنك، فارتداد الصوت ده هو اللي بيديني التفخيم. واضح؟ ما انساش الموضوع ده. يبقى انا عشان اقدر اميز بين الراء المفخمة والراء المرققة لازم اعرف شكلها في الفم عامل ازاي بداية. واضح؟ طيب. اما الراء المرققة، اما الراء المرققة هي يعني مؤخرة اللسان طبعا، اللي هي اقصى اللسان بيكون مستفل لتحت، يعني لساني كله بيكون تحت ما عدا الجزء اللي قدام اللي هو اصلا مخرج حرف الراء اللي هو طرف اللسان، لان الراء بتخرج من طرف اللسان. يبقى في حالة الترقيق مؤخرة اللسان لم ترتفع ولم يتقعر وسط اللسان ولم يرجع لسان المزمار للوراء ولم يضيق الحلق ومش هيحصل أي حاجة من دي، فهتخرج الراء بحالتها الطبيعية مرققة. واضح كده؟ واضح؟ واضح؟ واضح الفرق بين الراء المفخمة والمرققة؟ طيب رائع جميل ما شاء الله. طيب خلاص يبقى انا قبل ما اعرف ان في حرف مفخم وحرف مرقق، واحيانا الحرف ده يفخم واحيانا الحرف ده يرقق، لازم افهم يعني ايه تفخيم ويعني ايه ترقيق اساسا، لازم اعرف شكل لساني جوه عامل ازاي، شكل وضع لساني من الامام من الخلف من الجناب هيكون فين، تمام؟ مشكلتنا كلنا ان احنا اي حرف مفخم عامل كده، حرف مرقق اروح يعني حرف مفخم ابوش، حرف مرقق ابتسم، وده خطأ يعني جسيم، تمام؟ يبقى لازم اتعرف على شكل الحرف داخل الفم. واضح كده؟ يعني كأن في منظار داخل الفم كده انت بتشوفي كل مكان عندك، اللسان، الاسنان، اقصى اللسان، مقدمه اللسان، تشوفي كل حاجه فيه موجوده فين. واضحه؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لمخرج حرف الراء. يبقى انا كده عرفت الراء المفخمه والراء الايه والراء المرققه. طيب لو جيتي تبصي على يعني طرف اللسان كده هتلاقي انه يعني يشبه الملعقه، يعني المقدمه دي كانها راس الملعقه والباقي هو يد الملعقه. واضح؟ فاللي بيجيب بقى اللسان يعني ينزل لسانه تحت، لا ويطلع لسانه في طرف اللسان يحطه في وسط القبه كده، لا كل ده غلط. المفروض ان تاخدي شكل المعلقه ده، ان يكون راس المعلقه هي طرف اللسان، يعني راس الملعقه هذه تكون في طرف القبه وليس في وسطها، يعني في ناس تروح مدخله مدخله طرف اللسان لجوه خالص، لا اعمليه بالظبط زي الملعقه كده. طرف اللسان ده هي راس الملعقه، تمام؟ هو مخرج حرف الراء، واليد دي هي تتشكل على حسب اذا كانت مرققه ام مفخمة. واضح هذا المثال؟ طيب خير الحمد لله رب العالمين. يعني نحاول التشبيهات ما أمكننا حتى يتيسر لنا تخيل الوضع والمنظر داخل الفم إن شاء الله. نعود بقى ونأتي بالأمثلة. واضح كده؟ طيب كنا نتكلم عن حالات الراء. يبقى إذا كانت الراء مفتوحة قلنا زي مثلا را را را رمى رمى رمضان، كمان مثال زي مثلا كلمة رب العالمين، زي مثلا لو قلنا رابية. واضح؟ زي مثلا كلمة يعني دايما بنقولها اللي هي الرحمن، الر الرا، مش الرا الرا الرا لا، وبعدين الرحمن الرحمن من غير ما تضغطي كده على على المخرج وتجيبين مخرجه، لا ما ينفعش، من غير ما ترتفعي باقصى اللسان ما ينفعش، تمام؟ لازم ترتفعي، يلا معايا ارتفعي باقصى اللسان وهاتي طرف اللسان للامام، انزلي التقعر وسط اللسان، ار ار، يلا مع بعض كلنا، ار ار، تمام؟ وانت بتعملي ار اهو، ارتفعتي باقصى اللسان، هتلاقي يعني بدأ رقد الحلق كده، انت هتعرفي فين لسان المزمار وانت بتقولي ار ار اهو، هتحسي بيه هو راجع لورا، هتحسي بيه والله، يعني لو ارتفعتي باقصى اللسان كده. طيب هنتكلم عن التكرار، حاضر، بس نمشي واحده واحده واحده واحده، هقول لكم كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله، تمام؟ نبدأ كده مع بعض، بس ننفذ خطوه خطوه، يلا معايا، ارتفعي باقصى اللسان وهاتي طرف اللسان في مخرج حرف الراء، ار ار زي ما قلنا، راس الملعقه في مكانها، ها، وارتفعي باقصى اللسان، واضح؟ وانت بترتفعي باقصى اللسان عايزاكي تشعري برجوع لسان المزمار للوراء، ار ار اهو، ار ار ها ار، واضح؟ ها، لما انت ضغطتي اهو باقصى اللسان، ضغطتي بيه رجع لسان المزمار لورا، فالحلق ده، فخرج الصوت مرتد لفين؟ لقبه الحنك، فخرج الطرفين، تمام؟ الرحمن الرحمن، مش الرحمن الرحمن، ده انت كمان عندك اتنين راء، الراء مشدده، واضح؟ طيب يبقى عرفنا كده الراء اذا كانت مفتوحه. طيب تعالي بقى اذا كانت الراء دلوقتي بصيت عليها لقيتها ساكنه، طيب بعدين بصيت على اللي قبلها لقيت ما قبلها مفتوح، طيب هي ساكنة وما قبلها مفتوح، طيب الوضع يكون ايه؟ هي مفخمة ايضا، ما انا بصيت ليها لقيتها هي ساكنة، ابدأ ابص على الحرف اللي قبلها، الحرف اللي قبلها مفتوح، اذا هي مفخمة ايضا، زي كلمة مريم مريم، تمام؟ ترضى ترضى، تمام؟ الراء تر اهي، تاء التاء مفتوحه، الراء ساكنه، الراء ساكنه وما قبلها مفتوح التاء، بس انتبهي وانت بتقولي ما تقوليش طا ترضى، لا هي مش طا، هي تاء تاء، ترضى تر ترضى ترضى، واضح؟ طيب كلمه مثلا زي كلمه، لو قلنا احنا قلنا المفتوح، قلنا الساكن وما قبله مفتوح، طيب تعالي بقى لو انا لقيت هي ساكنه، الراء ساكنه، قلت بقى خلاص انقذ نفسي وابص على الحرف اللي قبلها، بصيت على الحرف اللي قبلها لقيته هو ايضا ساكن، طب ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ هي ساكنه وما قبلها ساكن، انت قلت لنا لو يعني انت بصيتي على الراء ولقيتي نفسك ما انتيش عارفه هي ساكنه تتصرفي ازاي، بصي على الحرف اللي قبلها، طب انا بصيت عليها لقيتها ساكنه، بصيت على اللي قبلها لقيته ساكن، اعمل ايه؟ انظر لما قبله، يعني اشوف الحرف اللي قبلهم، تمام؟ يبقى اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها ساكن، انظر لما قبل حرف الراء، تمام؟ لما قبله. طيب زي مثلا كلمه ايه عشان نقرب الموضوع؟ زي مثلا كلمه والعصر. طب ايه اللي حصل هنا؟ انت وقفت عليها ساكنتين، الصاد ساكنه، الصاد ساكنه، طيب الراء ساكنه، الصاد ساكنه، انظر بقى لما قبلها العين، العين مفتوحه، طب مفتوحه احنا قلنا الفتح يوجب الضم، اذا بما ان هي ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، يبقى اذا هي مفخمه، اذا هي مفخمه، زي والعصر والعصر، لو تفتكروا في جزء عام، مثل كانت تحت في جزء عام، لو تفتكروا كلمة أو صورة عامة والفجر، كان معظم الناس بتقف على أواخر الصورة خطأ، تمام؟ ليه؟ والفجر، ها؟ والفجر، كان إيه اللي هنا موجود؟ الراء ساكنة والجيم ساكنة، والفجر، صح؟ كانت تلاقي الناس كلها أصلاً يعني بتقتضي بحرف الراء، كأنه مش موجود، والفجر، معظم كان بيقول كده، تمام؟ واللي كان بيقول والفجر كده يعني كأنه حاجة يعني يدوبك بيجيب جزء منه، لا، لكن هو هنا مفخم، الراء ساكنة، تمام؟ والجيم ساكنة، والفاء مفتوحة، يبقى والفجر والفجر. ده انا اعمل ايه بقى؟ اول ما اخلص القلقله بتاعت الجيم اروح جايبه ايه؟ اروح جايبه اقصى اللسان لفوق بسرعه عشان اجيب حرف الراء، تمام؟ والفجر والفجر، خلاص؟ طيب ار ار والفجر، واضح؟ برضو بقى عشر الوتر، بس بقى مع اختلاف طبعا احنا يعني عشر برضو الراء ساكنه والشين ساكنه وما قبلها العين مفتوحه. الوتر برضو هنقف عند الراء، فالراء هتكون ساكنه والتاء ساكنه وقبلها الواو مفتوحه، نفس الحكايه. هتلاقي نهايات معظم نهايات سوره الفجر بنفس الوضع، تمام؟ فانتبهي ليها وانت بتقريها، يعني دي واجب كويس جدا جدا ليك النهارده ان انت تقعدي تحاولي تحققي في التفخيم اللي احنا اتفقنا عليه النهارده، تمام؟ طب ليه؟ لان معظمنا بيغلط في هذا الامر، معظمنا بيغلط في هذا الامر، واضح كده؟ واضح حبيباتي؟ طيب طبعا كنا بنتكلم نعود مرة أخرى. يبقى إحنا عرفنا أول حاجة في حالات التفخيم إذا كانت الراء مفتوحة، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مفتوح، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح. طيب نيجي بقى، يعني في ناس اصلا بتضم الثلاث حالات دول في حاله، يعني تقول لك اذا كانت الراء مفتوحه، اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها مفتوح، اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، كل دي بيعتبروها حاله واحده، تمام؟ لكن انت ممكن تقسميهم على ثلاث حالات، واضح؟ دي حالات الفتحه. نيجي لحالات الضم، نفس الوضع بالظبط، نفس الوضع بالظبط، حتى انهم جمعوا حالات ترقيق الراء دي في كلمة هقولها لكم دلوقتي إن شاء الله عشان تبقى سهل عليكم بعد ما نخلص عشان يبقى جمعنا الموضوع. ندخل بقى على الضم. لو أنت عندك مثلا الراء نفسها مضمومة، يعني زي بالظبط حالات الفتح بس هتبقى حالات الضم، واضح؟ حالات الضم إذا كانت الراء مضمومة، زي إيه مثلا؟ زي كلمة كفروا رو رو، تمام؟ كفروا رو رو، ارتفع باقصى اللسان، رو رو، ما تقوليش كفروا كفروا، بنسمع حاجات عجيبه جدا، كفروا كفروا كده، لا ده ما ينفعش، هي رو رو، تمام؟ رو رو رو، واضح؟ طيب اما انا اجيب الرو دي انتبه ما اقولش كفا كفا كفروا كفروا كفا دي، لا هي كفا كفا، كلمات ليها ميزان، كاف فتحة كا فا فتحة فا كافا كافا رو رو كافا رو، واضح؟ طيب مثلا كلمة زي كلمة رخ ما رو، وحسين الضم، رخ ما رخ ما، واضح؟ كلمة زي كلمة مثلا الغفور الرحيم، اهو رورا رورا رو مضمومة والرا مضمومة، الغفور الرحيم، الرحيم دي احنا لسه قايلينها مع حالات او الرحمن او الرحيم الاثنين زي بعض في حالات الفتح، تمام؟ الغفور رو، تمام؟ يبقى مش الغفور الرحيم، الغفور الرحيم انت حاسه اصلا حتى ما بتكلفيش نفسك تجيبي طرف اللسان في المخرج، مش كمان اقصى اللسان، لا ده انت ما بتكلفيش نفسك تجيبي طرف اللسان في المخرج، فحاولي بقى، يعني حاولي، يعني كلنا بنغلط وكلنا لازم نشتغل على نفسنا ان احنا نحاول، يعني تمام. يبقى عامل ايه؟ اول حاجه اجيب الملعقه، راس الملعقه يعني طرف اللسان، تمام، اجيبه في مخرجه رو، وبعدين ارتفع باقصى اللسان رو رو رو، ايه اللي هيحصل اما ارتفع باقصى اللسان؟ ها بسرعه، ها مين هيقول؟ مين هيقول؟ يلا الناس نامت، مين هيقول؟ اول ما برتفع باقصى اللسان ايه اللي هيحصل على طول؟ ايه اللي بيرجع لورا؟ ايه اللي بيرجع لورا؟ لا انا بحب الناس تشتغل معايا، ها مش اللسان، لسان المزمار، تمام، لسان المزمار هيرجع لورا، اول ما لسان المزمار المزمار ايه؟ اول ما لسان المزمار بيرجع لورا ايه اللي هيحصل؟ اهو رو رو رو رو، ها ايه اللي هيحصل اول ما لسان المزمار يرجع لورا؟ ايه اللي هيضيق؟ ايه اللي بيضيق؟ ها يضيق الحلق، ممتازات، يضيق الحلق. طيب اول ما يضيق الحلق ايه اللي هيحصل؟ ها ارتداد الصوت هيطلع فين؟ فين؟ ها فين ارتداد الصوت هيطلع فين؟ قبة الحنك. ممتازات ممتازات ما شاء الله. خلاص لما طلع السؤال في قبة الحنك خلاص احنا كده تمام، عرفنا آلية التفخيم وتفخم الحرف عندنا وبقى تمام مظبوط. واضح كده؟ طيب يبقى انا دايما معلش بعيد في الموضوع ده علشان هو بالنسبة لناس كتير بيبقى ايه بقى يعني ايه تفخيم وايه ترقيق وايه بيرجع لورا وايه اللي بيطلع لفوق وايه اللي بيضيق وايه اللي بيحصل، فبيبقى في لخبطه جامده جدا او ارتباك جامد في المعلومات. لكن كل ما بنعيدها ونطبقها على حرف سواء كان مفخم بنديله اليه التفخيم او مرقق بنديله اليه الترقيق، تلاقي نفسك لا هضمه الموضوع ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى التيسير. واضح؟ طيب يبقى اذا كانت الراء مضمومه زي كلمه كفروا رحمه الغفور الرحيم. واضح؟ طيب دي مضمومه. طب اذا كانت بقى اذا كانت الحرف انا بصيت عليه او وانا هبدا اشوف بقى افخمه ولا ارققه وبعدين لقيته هو مضمون، لا مش مضمون، مفتوح لا مش مفتوح، مكسور لا مش مكسور، مال ساكن. طب ابص على اللي قبله لقيت اللي قبله مضمون، لقيت اللي قبله مضمون، يبقى هنا في الحاله دي حكمه ايه اذا كان اللي قبله مضمون؟ ها اذا كان ما قبله مضمون تفخيم. تمام تمام ممتازات. يبقى زي ايه؟ القرآن القرآن. تمام مش القرآن آن لا آن آن القر قر. وانتبهي انت عشان اصلا اقصى اللسان المرتفع معاكي فين؟ في القاف وفي الراء عشان الاثنين مفخمين، ما تقوليش القر ال ال لا هي ال ال. تمام ادينا بنتكلم عن المفخم والمرقق وتخلصهم من بعض اهو اثناء الامثله. واضح؟ ال ال ال ال اهو جربيها الاول كذا مره كده لغايه ما تتقني ترقيقها. تمام وبعدين خش ادخلي على القاف ال ال ال ال كو ال كو ال كو ال قر ال قر. تمام وهكذا خلصت التفخيم ابدا اجيب الترقيق ال قر ا ال قر ا. تمام وبعدين اجيب الكلمه كلها على بعضها واقول القران. واضح؟ سهله ان شاء الله؟ مستوعبين ولا اعيد حاجه؟ بسم الله. الحمد لله الحمد لله. ندخل على النقطة اللي بعد كده إن شاء الله. طيب إحنا كده قلنا الراء لما يكون مضموم، الراء لما يكون ساكن وما قبله مضموم، وأحسن إليكم يا رب بأطيب وأرفع إن شاء الله. يبقى الراء إذا كانت مضمومة، إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم. طب إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها الجرة اللي بعيد بقى مضمومة، يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ في الحالة دي أيضا بما إنه ضم يوجب الإيه؟ يوجب التفخيم. خلاص احنا اخذنا القاعده دي اول حاجه فخلاص مش هن ايه مش هننساها ابدا. بما ان في ضم يبقى الضم بيوجب التفخيم. خلاص طيب يبقى في الحاله دي انا عندي كلمه زي كلمه مثلا خسر. انتبه معايا تاني خسر. طيب خسر الراء وقفت عليها فاء الساكنه خس خس، يبقى السين ايه ايضا ساكنه. خو خو ها ارتفع باقصى اللسان خو خو، يبقى هي ايه مضمومه، يبقى ال الراء ساكنه السين ساكنه الخاء مضمومه، يبقى في الحاله دي ايه؟ في الحاله دي افخم الايه الحرف. تمام خلاص يبقى انا هنا هفخم اقول ايه خسر خسر ولا خسر خسر. تمام عشان افخم الراء ما اقولش خسر خسر لا خسر، ارتفع باقصى اللسان. واضح كده؟ يبقى تاني حالات التفخيم إذا كانت مفتوحة، إذا كانت مضمومة، إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو قبلها ألف. ما هو برضو لو قبلها ألف هيبقى نفس الوضع بالظبط. يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا جبت كلمة زي كلمة غفار، طب دي وضعها إيه؟ بما ان قبلها الف، خليكي بقى واحده صاحيه معايا قوي، بما ان قبلها الف يبقى الالف ده هيكون على طول ايه؟ ها الالف على طول ايه؟ يلا عايزه اشوف الناس الشاطره، ها الالف على طول ايه؟ لا انا عايزه حركه الالف، اي الف في الدنيا اول ما بشوفها الالف بتبقى على طول ايه؟ ماليش دعوه بتضخيم وترقيق ولا برضو كده، ها الالف لا مش مفتوح ساكن، الالف وانا مغمضه ساكن، الالف ده تابع ضعيف ساكن هادي وديع، اعتبريه زي ما تعتبريه، لكن عمر ما يجي عندك الالف اطلاقا عليه حركه اطلاقا، تمام؟ الالف دايما ما دام الف مش همزه، ما دام الف الالف ده وانت مغمضه كده عينك هو ساكن، تمام؟ يبقى انا لما اقول عندي راء ساكنه وقبلها الف يبقى على طول ما قبلها ساكن على طول من غير ما تفكري، ليه؟ لان الالف ما بيجي الا ساكن، واضح؟ طيب يبقى لو انا عندي راء ساكنه وقبلها الف يبقى انا مضطره تماما ان انا انظر لما قبل هذا الالف، تمام؟ يبقى لو انت عندك راء وقبلها الف عرفني مش هتبص على الحرف اللي قبل الراء، ليه؟ لان هي الراء ساكنه والالف ساكن فلازم هبص على اللي قبل، واضح كده؟ يبقى لو عندي كلمه زي مثلا كلمه غفار على طول انا وقفت عند الراء يبقى على طول هروح ابص على مين، على الالف ولا على الفاء، على الالف ولا على الفاء، ها يلا بسرعه، ها على الفاء، ممتازين، تمام. يبقى بما اني بصيت اول ما وقفت، لا وقفت على الراء والراء ساكنه استحاله ابص على الالف، خلاص الالف انا مغمضه الالف ساكن، يبقى على طول هجري ابص على ايه؟ ابص على الحرف الفاء، واضح؟ طيب الفاء عندي هنا ايه؟ غفار، ها مفتوحة، إذا الراء هنا إيه؟ ها؟ إذا الراء هنا إيه؟ مفخمة، منتزهة، واضح كده؟ طيب، أجي أخلص بقى الحروف في الكلمة دي، تعالوا كده مع بعض، إحنا مثلا عندنا كلمة زي كلمة غا، غا، غا، ارتفعي بأقصى لسانك، غا من خص ضغط انقض، يلا نحب نربط كله مع بعض، واضح؟ الغين مفخمة، طيب، فا، الفاء مرققة. ف الالف هنا ايه؟ ها الالف ف مرققه ولا مفخمه؟ مرققه منتزهات عشان قبلها حرف الفاء مرقق، واضح؟ يبقى اول ما اقول هقول ايه؟ غف غ غ الغين مفخمه، ف بالفاء والالف الاثنين مرققين، وادخل بعد كده على الراء مفخمه، يبقى انا عندي الفاء والالف مرققين بين اثنين مفخمين الغين والراء. انتبه، يبقى انا هرفع اقصى لساني في الاول وفي الاخر، زي بالظبط العربيه اللي بتطلع على الكوبري بدايه وتنزل من على الكوبري بدايه نهايه، واضح؟ طيب يبقى غفار تمام؟ مرتفع باقصى لساني، واضح؟ طيب يبقى انت عرفتي بقى ان انت عندك لو لقيتي الراء، والله لو احنا النهارده ما قدرناش ناخد الا التفخيم بس مفيش مشكله، المهم انك تكوني متقنه للموضوع، خلاص. يبقى انا عندي اول ما اشوف الراء خلاص وانا مغمضه مفتوح مضموم يوجب الايه؟ يوجب التفخيم، مكسور يوجب ايه؟ على طول الترقيق، واضح؟ طيب جميل. عفوا، لو انا شفت بقى سواء كان الراء ساكن، الراء عليها فتحه او ضمه تبقى هي على طول مفخمه، الراء عليها سكون انظر للحرف اللي قبلها، الحرف اللي قبلها مفتوح او مضموم فهو مفخم، مكسور يبقى هو مرقق، خلاص اعرفيها بقى، تمام؟ طيب خلاص نظرت للراء لقيتها ساكنه، نظرت لما قبل الراء لقيتها ساكنه، انظر للحرف الثالث من ورا، تمام؟ مفتوح مضموم فهي مفخمة، مكسور فهي مرققة، واضح كده؟ طب أنا هقف عند الراء أو الراء عندي ساكنة ولقيت الحرف اللي قبلها على طول ألف، على طول أبص للحرف اللي قبل الألف، ليه؟ لأن في الحالة دي الراء عندي ساكنة، الألف طبعًا ألف المد دائمًا ساكن، فعلى طول أبص للحرف اللي قبل الإيه؟ اللي قبل الألف، واضح كده؟ ننتقل لنقطة ثانية، خلاص؟ نقطة ثانية، إذا كانت الراء ساكنة إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر نون عارض، تمام؟ يعني لما أجي أقول إذا كانت الراء أو الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، كسرة عارضة، سواء ملفوظة أو مقدرة. انتبهي معايا كلمة ملفوظة أو مقدرة، هوضحها لك دلوقتي بالأمثلة، تمام؟ زي إيه مثلا؟ وإيه هو أصلا الكسرة العارضة دي؟ ما معنى كلمة كسرة عارضة؟ معناها إيه؟ وهقول لكم على طول بعد كده تقولوا عليها إيه من غير ما نعرف الكلمة الكبيرة قوي. يعني خلاصة الكلام، أول ما تلاقي همزة وصل عندك في أي كلمة، همزة وصل عندك في أي كلمة، أوتوماتيك كده الحرف الراء اللي بعدها تفخميه من غير ما تعملي، من غير ما تبصي لأي حاجة، ما دام همزة وصل وبعدها راء فخمي على طول. ده الكلام إيه؟ ده الكلام العام بتاعنا إحنا، اللي هو الإيه اللي يا دوبك بنخلي الناس تقرأ بيه، تمام؟ طيب واضح كده؟ مش لحظة. معذرة حبيباتي، نواصل. ممكن أعيد؟ حاضر، أعيد آخر جزئية الخاصة بهمزة الوصل. حاضر، أعيدها إن شاء الله. طيب الله المستعان، نعيد إن شاء الله. معايا كده؟ تاني أعيد، أعيد مرة أخرى. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ تعالوا بقى واحدة واحدة نعرف كده معنى الكلام ده. لكن قبل ما أعرف الكلام ده أو قبل ما أعرف معناه، تعالي لما أقول لك إيه، أنت على طول أول ما تشوفي همزة وصل فخمي الراء اللي موجودة بعدها. أول ما تشوفي همزة وصل فخمي الراء اللي موجودة بعدها. طيب يعني أعمل إيه؟ إحنا مش فاهمين أصلا يعني إيه همزة وصل. حد عارف يعني إيه همزة وصل؟ حد عارف يعني إيه همزة وصل؟ ها؟ تكتب ولا تلفظ، تمام. ها؟ طيب خير، لا تنطق عند الوصل. طيب تعالوا كده نعرف يعني ايه همزة الوصل، تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه همزة الوصل. يلا دلوقتي احنا هنا في قدامك قلنا ايه، اذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة. ايه هي الكسرة العارضة دي؟ الكسرة العارضة دي اعرفي ان هي كسرة همزة الوصل، كسرة همزة الوصل. طيب ليه؟ لأن همزة الوصل كلها عارضة. همزة الوصل كلها عارضة، يعني إيه برضه؟ مش فاهمين. يعني يؤتى بها للتمكين من البدء بالساكن. يعني لو أنت عندك كلمة زي كلمة ارجعوا، ارجعوا، لو أنا هحط قبلها حرف الواو هقول إيه؟ وارجعوا، ورجعوا، صح؟ طيب نطقتها ورجي، ورجي. طيب نطقت هنا الهمزة؟ لا ما نطقتش. طب أنا عايزة أشيل الواو وأبدأ ارجعوا، ارجعوا، ارجعوا، ارجعوا، ارجعوا. ينفع أقول رجعوا، رجعوا بالراء كده على طول؟ لازم في حاجة تخلينا ننطق الحرف الساكن اللي هو الراء ده. طب إيه اللي هيحرك الراء ده عشان يتنطق؟ إيه اللي هيدفعه كده إنه يتحرك؟ يعني بالظبط زي ما أقول لك إيه؟ يعني مثلا عندك القطار، القطار واقف مثلا، او عربه من عربات القطار واقفه، تمام؟ ساكنة، هي واقفة ساكنة. طب انت عايزة حاجة تدفعها تتحرك، تمام؟ فبتديها الباور اللي بيديها دفع ان هي تتحرك. الباور ده اللي هو ايه؟ اللي هو همزة الوصل. همزة الوصل ده الباور اللي احنا بندفع بيه الساكن ان هو يتنطق. واضح كده؟ وضحت كده؟ طيب يبقى اذا لما هحط الواو قبل ورجعه خلاص انا مش محتاج همزة الوصل في شيء، فتسقط عند الوصل، تمام؟ همزة الوصل تسقط عند الوصل. لكن الوقت انا عايزه ابدا كلمه هي اولها حرف ساكن اللي هو مثلا حرف الراء، ينفع اقول رجعوا رجعوا؟ لا، العرب لا تبدا بساكن. فايه اللي حصل؟ بنضع همزه الوصل دي سبحان الله علشان تساعدنا في ان احنا ننطق الكلمه، تمام؟ يبقى انطقها ازاي؟ اقول ايه؟ ها ارجعوا، يلا ار ار، وانت بتقولي ار، ارتفع باقصى اللسان اهي، ار ار ارجعوا. واضح؟ واضح عرفنا ايه هي همزه الوصل بدايه. طيب لما تشوفي همزه الوصل دي اللي هي شكلها في المصحف دايما بيبقى عليها الصاد الصغيره دي، خلاص لما تشوفيها على طول وانت مغمضه، اذا جاء بعدها راء تبقى الراء دي ايه؟ مفخمه. تقولي لي ايه بقى؟ طب الناس بقى هتيجي تقول لي ايه؟ طب ما انت قلتي الوقت احنا عندنا الراء ساكنه، ولو جينا قلنا نطقنا هنا ارجعوا اي اي، فهنا في ايه؟ نطقنا همزة الوصل بالكسر، يبقى هي ساكنة وما قبلها مكسور، فالمفروض بما إن قبلها مكسور أنا رقق. ما أنت قلت لنا كده، لا ما أنا قلت لك خدي بالك عشان في عندي إيه بعض الشواذ في القاعدة، تمام؟ بعض الشواذ في القاعدة، إحنا خلاص خلصنا القاعدة الأساسية، إذا كان هي مكسورة وما قبلها مكسورة، معذرة، إذا كانت هي مفتوحة وإذا كانت هي ساكنة وما قبلها مفتوح، إذا كانت هي ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، كل دي أساسيات خلاص مفخمة. في استثناءات بقى، تمام؟ تاخدي بالك كده منها، إذا كان قبلها كسر عارض، قلنا إيه هو الكسر العارض ده؟ كسر العارض ده يعني همزة الوصل، ليه؟ لأن همزة الوصل كلها عارضة، بنأتي بهمزة الوصل دي ليه؟ يؤتى بها للتمكين من البدء بالساكن، ليه؟ لأن العرب لا تبدأ بساكن مطلقًا، ما ينفعش تنطق الكلمة وتبدأ بساكن، خلاص؟ طيب العلماء سموها ايه؟ ما هيقولوا الحاجه اللي جابوها دعموا بيها هيسموها الباور اللي حرك الراء، لا ما ينفعش، مش هينفعوا يقولوا كده العلماء، انا بقولها لك عشان اقرب لك الصوره، لكن العلماء هيقولوا عليها ايه؟ سموها بهمزه الوصل، ليه؟ لان همزه الوصل دي يتوصل بها للنطق او البدء بالساكن، يتوصل بها، تمام؟ يبقى هي ايه؟ زي الكوبري بالظبط اللي ايه؟ بيخليكي تعبري للنطق بالساكن. واضح كده؟ واضح حبيبات؟ طيب. الشاحن معلش بقى. ان شاء الله يعني عارفه ان الصلاه اتقربت عندكم، ان شاء الله يعني. على الاقل اخلص حالات التقييم ان شاء الله. واضح؟ يبقى اذا كانت الراء ساكنه قبلها، اذا كانت، لا معذره، احنا في النقطه اللي قبل دي، اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسره عارضه ملفوظه او مقدره. ما معنى ملفوظه او مقدره؟ يعني انا هنا لما جيت انطق قلت ايه؟ ارجعوا، صح؟ نطقتها ار ارجي ارجي اي اي، نطقت ايه؟ نطقت همزه الوصل، صح؟ يبقى دي ايه؟ ملفوظه. يبقى اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسره عارضه، اتفقنا الكسره العارضه دي اللي هي ايه؟ اللي هي همزه الوصل. اذا كانت الكسره العارضه دي ملفوظه يعني نطقتها زي ارجعوا اي اي اللي هي همزه الوصل نطقتها فهي ملفوظه، في الحاله دي الراء بتكون مفخمه. طيب او مقدره يعني انا مش ايه؟ مش هنطق همزه الوصل، يعني هي مقدره موجوده عندي بس، يعني زي مثلا هديكم مثال وانتم هتفهموا، زي مثلا نقول ايه؟ الذي ارتضى، الذي ار اهو، الذي ار، خلاص؟ الذي ار، دخلت على الراء بعد الياء، دخلت على الراء مباشره، صح؟ الذي ارتضى ارتا. لو انا بقى وقفت وبدات بكلمه ارتضى هنطق همزه الوصل، لكن ما دام انا بدات بالذي ارتضى له انا ايه؟ كده اسقطت همزه الوصل، ملهاش لازمه عندي. هي امتى بس بيبقى لها لازمه؟ لو انا هبدا الجمله بكلمه ارتضى هضطر انطق همزه الوصل عشان على تنطق الراء الساكنة. واضح كده؟ يبقى في الحالة دي هي مقدرة. ليه مقدرة؟ لأن أنا ما نطقتش همزة الوصل، أنا قلت لا ذر تضاء. يبقى سواء كانت همزة الوصل دي ملفوظة يعني هنطقها، أو مقدرة مش هنطقها، هي موجودة رسما بس للضرورة الاحتياطي يعني. في الحالتين الراء بعد همزة الوصل مالها؟ مفخمة. يبقى أنت لما تقري الجملة دي تبقي فاهماها، والعادي جدا أنت فاهماها برضو. يعني لو انت قلت قريت اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسره عارضه ملفوظه او مقدره، فهي على طول الراء بتكون مفخمه. طبعا اللي ما سمعش الشرح يعني ايه كسره عارضه ويعني ايه ملفوظه ويعني ايه مقدره، كلام كبيره. لكن خلاص انت دلوقتي فهمتي يعني ايه كسره عارضه، يعني همزه وصل، ملفوظه يعني هنطقها، مقدره يعني مش هنطقها لان انا هي في وسط الكلام فهتسقط. تمام خلاص. طيب خلاصه الكلام، عادي بقى لو انا بتكلم مع حد لسه اول مره هيتعلم تجويد ومش عارف اي حاجه في اي حاجه، عرفته ايه هي همزه الوصل، هقول له اول ما تشوف همزه وصل بعدها راء على طول فخم الراء. واضح كده؟ طيب النقطه دي كده لغايه الان تمام. طيب خلاص واضح. اعيد حاجه، اعيد اي جزئيه. تمام خير الحمد لله. طيب ننتقل لنقطة أخرى، ننتقل لنقطة أخرى. كل ده ما زلنا احنا في ايه؟ في الترقيق. طيب إذا كانت الراء ساكنة تمام وقبلها مكسور، جميل، وبعدها حرف استعلاء. ايه هي حروف الاستعلاء؟ خص ضغط انقاذ، مشروطة اهي، مشروطة إذا كانت الراء قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء، اللي هي حروف قصة ضغط انقاذ. تمام، غير مكسور. وانتبهي كويس جدا لكلمة غير مكسور، لان لو هو مكسور بينتقل لحالة تانية. ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ في الحالة دي بفخم الراء ويكون طبعا في نفس الكلمة. يبقى الحالة الرابعة، الحالة اللي احنا بنقولها دي مش عارفة بقت الكام دلوقتي، تمام، تقريبا الثامنة، تقريبا الحالة الثامنة. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء، استعلاء اللي هو خص ضغط انقاذ، تمام، يعني حروف مفخمة، حرف استعلاء يعني حرف مفخم، بس بشرط الحرف المفخم ده يكون غير مكسور. تمام، يعني انت عندك الراء ساكنه، اللي قبلها مكسور واللي بعدها حرف مفخم غير مكسور، اللي قبلها مكسور واللي بعدها حرف مفخم غير مكسور. تم للشروط جيدا، تمام، وبيكون كل ده في كلمه واحده، كل الشروط اللي احنا قلناها دي في كلمه واحده. في الحاله دي بتكون الراء مفخمه. طيب انت لعبتينا جدا، يعني ده موجود فين؟ ده موجود بس في كام كلمه موجوده في القران، مفيش غيرهم، خلاص. خلاص ايه هي الحروف دي؟ ايه هي الكلمات دي؟ معذره، زي كلمه قرطاس، تمام، اربع كلمات اهو، قرطاس، فرقه، ما قلتش فرقه، فر لا فر، يلا ارتفع باقصى اللسان، في فر فر فر، واضح، فرقه، يبقى المرقق عندي الفاء والهاء اللي في الاخر. واعرفي انك انت لما بتقفي على التاء المربوطه بتقفي عليها بهاء، ما اقولش فرقه قا لا فرقه، واضح، اي تاء مربوطه نقف عليها بالهاء. طيب قلنا قرطاس وفرقه وارصاد، ار اهو إرصاد، د مش د، انتبه. طيب لابالمرصاد، تاني لابالمر، مر اهو ارتفع باقصى اللسان، مرصاد، لابالمرصاد، واضح، صاد، انتبه بالصاد، لا صاد، الدال مرققة عشان الصاد والالف مفخمين، واضح؟ يبقى عندك قرطاس، فرقه، ارصاده، مرصاده، لبيل، مرصاد. خلاص؟ قرطاس، فرقه، كده كام كلمة؟ قرطاس، فرقة، إرصادا، مرصادة، لابل، مرصاد. واضح؟ هي الكلمات دي بس اللي موجودة في القرآن، اللي هي بصي كده مرصادة مثلا، هتلاقي الراء هي عندك ساكنة، قبلها حرف إيه؟ مكسور، بعدها حرف مستعلي اللي هو الصاد. مكسور؟ لا، احنا اتفقنا يكون اي حرف مستعلي بس بشرط يكون غير مكسور. اهو الصاد عندك ايه؟ مفتوحه، مير صا صا. واضح؟ وكل اللي احنا قلناه ده في كلمه واحده، يعني الراء الساكنه وما قبلها مكسور وما بعدها حرف استعلاء اخذ اي حركه غير الكسر. واضح كده؟ طيب دي كده حالات تفخيم الراء. وبرضو في حاجه يعني مش دايما بتذكر، يعني اللي هي لكن هي برضو من الحالات اللي هي فيها التفخيم، اللي هي ان تكون ساكنه وقبلها كسر اصلي، زي مثلا رب ارجعون. تمام؟ زي ايه؟ الذي ارتضى، اللي احنا لسه قايلينها من شويه. تقريبا دي كده كل الحالات اللي احنا يعني تقريبا ان شاء الله ما سيبناش حاجه. دي كل كده كل حالات تفخيم الراء. تمام؟ يبقى اعيدهم كده تاني على عجاله. اذا كانت الراء مفتوحه، اذا كانت الراء مفتوحه وما قبل، اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها مفتوح، اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح. خلاص خلصنا الراء، خلصنا الفتح، نيجي للضم. اذا كانت الراء مضمومه، طيب، او اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها مضموم، او اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مضموم. واضح؟ يبقى خلصنا الضم. نيجي للاستثناءات بقى، للاستثناءات. اذا كان قبلها همزه وصل، خلاص احنا عرفناها يعني ايه، يعني ان هي ساكنه وقبلها كسر ايه، ان الراء ساكنه وقبلها كسره عارضه. تمام؟ ملفوظه او مقدره، او بيقولوها بشكل تاني ساعات اللي هي ان تكون ساكنه وقبلها كسر اصلي، يعني سواء قلنا كده وقلنا كده الاثنين صح، بس بغير كلمتها. تاني هقول الجزئيه دي عشان الناس بتتلخبط فيها. تاني هقول الجزئيه دي بالنسبه للجزء الخاص بهمزه الوصل. انا قلت لك بالعادي خالص كده اللي بيننا وبين بعض عادي، ما دام تلاقي همزه وصل وتلاقي بعدها راء على طول فخامي الراء. طيب الالفاظ بقى اللي بتقولها، اللي بيقولوها العلماء ايه؟ قال لك اولا اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسر، وقبلها كسر معذره، اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسره عارضه ملفوظه او مقدره، ملفوظه او مقدره. تمام؟ طيب واضح كده؟ ان تكون ساكنه وقبلها كسر اصلي في غير كلمتها، في فرق بين اصلي وغير اصلي. في غير كلمتها، كلمه في غير كلمتها دي زي ما اقول رب يرجعون، يبقى الكسر اللي قبلها اللي هو بتاع ربي ده لفظ تاني. بصوا بلاش الاخير دي عشان يعني متقدمه شويه، بلاش اللفظ الاخير ده، خليك في اللي احنا قلناها الاولانيه. اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسره عارضه، عرفنا الكسره العارضه دي ان هي همزه الوصل ملفوظه او مقدره. عرفنا ان الملفوظه ان انا اقول ارجعوا مثلا، ان انا نطقت همزه الوصل، مقدره ان انا اقول مثلا الذي ارتضى، ما نطقتش همزه الوصل فاصبحت مقدره. عرفنا دي خلاص. طيب اخر حاجه، اذا كانت الراء ساكنه، طيب قبلها مكسور بعدها حرف مستعلي غير مكسور في نفس الكلمه، زي قرطاس ومرصاده وارصاده، ولا وكلمه لبيل مرصاد وفرقه، كل هذه الكلمات. تمام؟ واضح كده؟ طيب في سؤال في الجزء الخاص بالتفخيم، في سؤال في الجزء الخاص بالتفخيم. طيب انا مش عارفه بس صلاه المغرب عندكم او شكت ام لا، يعني هل اكمل ام اتوقف؟ وقت صلاه. طيب تمام، اللهم صلاه المغرب تقبل لنا منكم جميعا ان شاء الله. يبقى احنا كده النهارده حاضر، يعني نقفل على كده النهارده ان شاء الله، بحيث ان شاء الله ان شاء الله يكون مفهوم. حاضر حاضر حاضر ان شاء الله. تمام، بحيث ان شاء الله تلحقوا صلاه المغرب، يعني فرق بين المغرب والعشاء يعني قليل، فالله المستعان. نحاول ان شاء الله ان احنا ايه نكمل المره القادمه ان شاء الله. تمام، طيب واضح. يبقى ان شاء الله المره الجايه باذن الله احيانا ربنا هعيد على السريع كده احكام الراء المفخمه ان شاء الله، واكمل الراء المرققه واوجه الترقيق والتفخيم ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله يعني الحلقه القادمه ننهي الراء والتفخيم والترقيق ان شاء الله. حاضر، ارسل التسجيل ان شاء الله، وان شاء الله يعني معلمتنا والقائمين على القناه ان شاء الله يحضروا لكم مفاجاه طيبه ان شاء الله بكل ما يخص هذه الحلقات ان شاء الله. يعني الله المستعان، الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان كل المشاركين ان شاء الله، وان ينفعنا وينفعكم به باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يفقه بهذا العمل موازيننا جميعا ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لمعلماتي، وان يحفظهن، وان يعطيهن اجرهن في الدنيا قبل الاخره، وان يجازيهن عنا الفردوس الاعلى بغير حساب ولا سابقه عذاب، وان يجعل كل ما نقدمه في ميزان حسنات كل من علمنا، وكل من وقف بجانبنا، وكل من سهل ويسر علينا هذا الامر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفضل به موازينهن جميعا ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكن حبيباتي، وان يخرج منكن ومن اصلابكن من هو من يتعلم القران ويعلم القران ان شاء الله، وان يجعله ارث لنا جميعا ان شاء الله الى يوم الدين. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تجدد النيه دائما بان هذا العمل ان شاء الله يكون خالصا لوجهه، ويكون ان شاء الله في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتكن ان شاء الله بتعليمه للمقربين وكل الاحباب وكل ان شاء الله. يعني هي خطوه بتجيب خطوه، يعني والله يعني سبحان الله من استقر في نفسيته ان يعلم القران سبحان الله يعني يبدا باول خطوه ولا يعلم كيف تنهمر عليه باقي النعم سبحان الله. فهذا كله فضل الله لنا جميعا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدكم جميعا من فضله في القرآن، وأن يوسع أرزاقكن ويجعل أوسع أرزاقكن في الطاعة وفي القرآن إن شاء الله، وأن يبارك لنا ولكن جميعا في محفوظنا وفي قرآننا، وأن يبارك لنا في كل من يسلك مسلك الدين ومسلك القرآن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا حبيباتي، وبارك الله فيكن جميعا، تفضل الله منا ومنكن الطاعات، وأغدق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. بارك الله فيكم، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استودعكم الله. Thank you.